أعزائي المشاهدين أهلا بيكم. معنا النهاردة ضيف فيلم مكسر الدنيا، ضحكته زي العسل دخلت قلوبنا. معنا ومعاكم الجوكر. هاي عامل ايه استاذ؟ أنا كويس. جوكر احكي لنا بقى إحساسك إيه والناس كلها بقت بتحبك ومتعاطفة معاك. والله أولا ده توفيق من عند ربنا. ثانيا الناس لما تبقى عصفور بياكلوك ولما تبقى أسد بيحترموك. تقريبا الحالة جت بس مش مشكلة. ده أنا طلع عيني والله شفت قلة أدب وشتيمة وضرب. بقولك بيدوسوا عليا في الشارع، ده لو كنت عيش فينو كان زماني الناس بسيتني وحطيتني كده على جنب. انا احب امسك العيش فينو اقوم اقطعه بقى نصين كده، حط شويه بطاطس شويه مفتيك. انت تحب تعمل ايه؟ انا بحط طحينه. اوكي احنا دلوقتي معانا مداخله من واحد بيقول هو نفسه يكلمك. مين يا ترى؟ كمان برايا معانا على التليفون باتمان. فين باتمان؟ اتفضل يا ابو الوطاري. يا عم جوكر مبروك يا حبيب الفيلم. ازيك يا باتسي عامل ايه يا مجرم؟ والله كنت سعيد جدا بالفيلم بتاعك، دخلت الثلاث مرات حبيبي يا وطوط. لا اصل انت وريتني جانب كده جديد منك ما شفتوش قبل كده. جانب ده ولا الجانب ده؟ لا لا لا انا اقصد بس اني يا بتتك بالجزمه قبل كده. دي حاجه المفروض انك ما تتكسفش منها، يعني انا دايما دوست على وشك بالجزمه. حصل بالفعل. بس بخط نظر عن كل ده انا بعتذر لك يا سيدي لانك طلعت غلبان والله. ولا يهمك يا وطوط يا حبيبي، كلامك ده فرحني الحقيقه. ايه ده يا جدع كل ده وجع؟ حقيقي حقيقي حقيقي بشكر. انا بس ما تاخذنيش يا استاذ جيمي، نفسي في ضحكه واحده بس على الهواء. لا انت مش متابع الحلقه بقى ولا ايه؟ ده عمال اضحك من ساعه ما جيت. ضحكه ضحكه بس صغيره. والله مش محضر يا حبيبي بس خليني احاول اعمل واحده. تسلم ضحكتك يا فنان والله. ميرسي يا حبيبي. معلش يا حبيبي اضطر اسيبك، في ضوء لمع وسط المدينه رسم على ده اللي يناديني. باي باي. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. عزيزي المشاهد خلينا سألك سؤال مهم، إيه اللي بيخلينا نحب الباد بويز؟ أنا هنا بتكلم عن الباد بويز اللي هم الأشرار الحرامية وزعماء العصابات وقتلين القتلة. يعني مش بالضرورة الباد بوي الكراش حبيته وحطتك في الفريند زون عشان. فكر فيها، إيه اللي ممكن يخلينا نحب أشخاص بتقتل وبتسرق وبتهرب عشان ما يتقبضش عليها؟ هل إحنا مزوخين أيها المشاهد؟ لحسن نكون مزوخين والله. المزوخية عزيزي المشاهد هي حب الألم، ودي تقريبا اللي هي عكس السادية، هو الشخص بقى اللي بيحب يسبب الألم. انا مش عارف الحقيقه عزيزي المشاهد، هل احنا مهزئين؟ هل احنا جوانا فيلن شرير صغير بيحاول يشق طريقه قبل ما العالم يشقه؟ ازاي ايها المشاهد الجيل اللي اتربى على يوميات ونيس والفضيله والخير كبر وبقى بيحب الجوكر؟ يعني عليك يا باتمان والله صعبان عليا، يعني عليك لما تعرف ان الدوك الرجل فقعوك زومبا وعملوا الراجل فيلم لوحده. وريت يا جدع الناس تقاطع هذا الفيلم، ده شرير مش هنخش نتفرج على هذا الشرير احياء لذكرى الباتمان اللي كان طول النهار مشعلق في السقف وعمال يروح ويعرض نفسه للخطر عشاننا في الاخر نروح نحب الجوكر. نهار ايه ده؟ ما بيطلعش في النهار، بيطلع بالليل سهران الليل عشاننا. لا ده فيلم الجوكر بطولة واكين فينيكس كسر الدنيا ومحقق اكتر من نص مليار دولار في خلال اسبوعين بس من عرضه، ويا ريتها جت على الفلوس. الناس طالعه من فيلم متعاطفه مع الجوكر. عزيزي المشاهد بعد ما الفيلم صوروا ضحية المجتمع والمرض النفسي والمنظومة كلها، فيه ايه يا اخوانا ده؟ والدارك نايت والضوء اللي لمع فوق المدينة رسم نداء لينادينا. ازاي ازاي حبينا العدو اللدود لبطلنا المفضل؟ ده احنا والله عايمين في بحر الغدر شط الندالة مليان. لما تعرف تاريخ الجوكر عزيزي المشاهد تستغرب ازاي هناك شخصية اتعملت عشان تقدر البطل بتاعنا وتقرفه في عيشته. هذه الشخصية بقى ليها شعبية اسطورية لدرجة ان يتعمل عنها فيلم كامل. سنة 1940 في دي سي كوميكس باتمان نمبر 1 ده كان اول ظهور للجوكر. الشخصية دي ظهرت على ايد ثلاثة، بوب كين وبيل فينجر وبالاخص الرسام جيري روبنسون، وفي كتابهم ذا جوكر A Serious Study of the Clown Prince of Crime، دي الدراسات اللي يعني ليها علاقة بالجوكر. روبرت جي وينر وروبرت موزس بيزلي بيحكوا ان شكل الجوكر خاصة ضحكته الدائمة مستوحاة من الشخصية اللي عملها الممثل كونراد فيد في فيلم الرعب الصامت The Man Who Laughs، الرجل اللي بيضحك، الفيلم اللي صدر في العشرينات عن قصة شخص وشه تشوي فبقى بيضحك على طول. روبنسون كان عايز يخلق شرير مختلف، شرير يقدر يتحدى باتمان فكريا ويبقى ند ليه، مش مجرد شرير راح الجيم شوية وعمل فورمة وجاي يضرب يهرب بقى ويحارب، وبرضه هيتضرب من باتمان في الاخر. روبنسون كان عايز شخص معقد متناقض ذكي جدا وغير متوقع وغامض، ويمثل الصوره المعاكسه تماما لباتمان. هو الفوضى في ظل عالم باتمان المنظم، هو شخص ما عندوش اي قيم ولا قواعد في ظل عالم باتمان اللي كله قيم وقواعد. عشان كل ما كان الاختلاف بينهم يكون اكبر والصراع بينهم يكبر، فالقصه تحلو اكتر، على شرط ان هذا الشرير ما يكونش عنده اي قدرات خارقه زيه زي باتمان بالظبط. وطبعا لازم يكون في حته كده ايه مخيفه، ما احنا مش هنجيب الراجل العناب يحارب باتمان. طبعا واحد يقول لي ابو حميد، هو في حد يخاف من مهرج ابو حميد؟ دول اللي بيبقوا في عيد الميلاد للاطفال كده، نجيبهم للاطفال ويقعدوا يغنوا ويرقصوا ويسقفوا، ده حته كلاون لا راح ولا جه. مهرج يا زوز، انت فاكر كلاون المهرج ده حاجه سهله كده؟ احد استطلاعات الراي سنه 2016 كشفت ان 42% من الناس في امريكا بيخافوا من المهرج بدرجه او باخرى. المهرج بتاع عياد الميلاد نعم، وان واحد من كل 3 اشخاص في الفئه العمريه من 19 ل 29 عنده خوف مرضي من المهرجين او ما يعرف بالكولوروفوبيا. اللي احد اسبابها ان احنا كبشر ما بنطمنش لاي حد عبارات وشه ثابته طول الوقت حتى لو كان بيضحك على طول، وكل دي اسباب تخلينا ما نحبوش. الله، طب طالما احنا ما بنحبوش وخايفين منه وناس عندها كولوروفوبيا منه، الفيلم جاب نص مليار ليه؟ فخلينا نسال السؤال، احنا ليه بنحب الباد بويز؟ السؤال ده ايها المشاهد الجميل بيساله 3 اشخاص، ريتشارد كين، مونيكا المكوي، وإليزابيث باول، في دراسة اتعملت سنة 2012 بعنوان Rooting for the bad guy psychological perspectives. هذه الدراسة بتحاول تجاوب على سؤال احنا ليه بنحب الباد بويز الوحشين. الدراسة دي بتقول ان هناك اسباب سيكولوجية ممكن تشرح لنا سر تعلقنا بالشخصيات الشريرة اللي خد بالك ابتدت تنتشر بشدة في الاعمال الفنية اخر 20 سنة، زي مثلا وولتر وايت في بريكنج باد، مدرس الكيمياء اللي بقى بيعمل مخدرات، بابلو اسكوبار في ناركوس تاجر المخدرات وقتل قتلة، وعبد الغفور البرعي برمنغهام، توماس شيلبي في بيك بلايندرز، وغيرهم كتير من الشخصيات اللي صعب جدا نحبهم لو عرفناهم وعرفنا اللي عملوه في الحقيقه. تخيل انت بقى عندك صديق تاجر مخدرات، ده خطر، ومع ذلك نبقى قاعدين بنشوف الاشرار دول متعاطفين معاهم وخايفين على مشاعرهم وخايفين يتقبض عليهم، ده شرير. واحد من الاسباب اللي كانت مذكوره في الدراسه هو الفاندمنتال اتريبيوشن ايرور، او خطا الاسناد الاساسي، ودي حاجه بنعملها طول الوقت لما بنشوف حد غريب بيعمل حاجه غلط، بنأتريبيوت التصرف ده او بنسنده لصفاته الشخصيه، هو عمل تصرف مش كويس لان هو شخص مش كويس. بينما لما نيجي نحلل صفاتنا السيئه او صفات حد احنا بنحبه بنقول هو عمل حاجه مش كويسه عشان ظروفه مش كويسه مش عشان هو شخص مش كويس. وكل ما الشخص نعرفه اكتر ونعرف دوافعه اكتر بيبقى عندنا استعداد نتقبل تصرفاته اللي مش كويسه عشان بنسندها لظروف خارجيه مش طباع شخصيه. بعض الناس مثلا بتقول ان مسلسل عظيم زي بريكنج باد ممل شويه في الاول، بس لو فكرت فيها الفرشه الطويله اللي اتعملت لولتر وايت قبل ما نخش في الاحداث هي السبب اللي خلتك تبدا تتعاطف مع مدرس كيمياء ابتدى يعمل مخدرات ويتاجر فيها، لانك عرفت ان عنده سرطان ما لهوش علاج وبيحاول يامن مستقبل عيلته. لما بتشوف الدنيا من منظور الشخصيه اللي قدامك بيحصل لك عمليه اسمها ايدنتيفيكيشن، كانك بتتوحد معاه، وفي فتره من الزمن بتنسى انك مشاهد، مجرد طرف ثالث بيتفرج على الاحداث، وبتبدا تتوحد معاه وتبتدي تحس اللي هو حاسه، وده بيخليك متفهم دوافعه هو بيعمل كده ليه. ولما تيجي تحل افعاله السيئه والاجراميه تعمل اكسترنال وليس internal attribution، فتسندها لظروفه مش لشخصيته. عشان توصل لمرحله الايدنتيفيكيشن التوحد دي وتقدر تتعاطف مع الشخصيه، المخرجين دايما بيستخدموا زوايا او كادرات معينه، مثلا حاجه زي الكلوز اب شوتس لما يجيب لك حاجات قريبه كده فانت تحس انت ده انت جوه الموضوع ده، هو واحد صاحبك وقاعد معاك مش حد كده جايبه من بعيد. معرفش طبعا دي اخراجيا عامله ازاي لاني مش مخرج، ولكن كوني بفهم في كل حاجه احب افتي في كل حاجه. وبيستخدموا فيرست بيرسون ناريشن زي انك تسمع سرد الاحداث على لسان الشخصيه نفسها، تحس ان هو كانه واحد صاحبك وبيحكي لك رحت كده وعملت كده وعملت مش عارف ايه، فتنسى تحكم على افعالهم الاخلاقيه كمشاهد واقف من بره، لا انت بقيت جوه، ده الراجل بيحكي لك وبيكلمك كصديق عشان تبقى جزء من العالم بتاعها. ومش بس الاتريبيوشن ايرور اللي بيخلينا نحب الباد جايز، في ما يسمى المير اكسبوجر افكت او اثر التعرض المجرد. طبقا للدراسه وكقاعده عامه اي حاجه بنتعرض لها زياده بنبتدي نحبها اكتر حتى لو ما كناش بنحبها في الاول. ايه ده بجد يا ابو حميد؟ نعم، وده طبقا لمدرسه مشهوره في علم النفس، الحب بيجي بعد الجواز، انتوا بتعودوا. طبعا المسلسلات دلوقتي بقى عنوانها البنج ووتشنج، تقعد تخلص سيزون كله مره واحده، انت تستنى بقى كل اسبوع لما الحلقه الثانيه تيجي، لا مفيش، انت كمشاهد تقعد تخلص سيزون كله النهارده تتفرج عليه كله، وكله بينحى سمعت عايز يعمل حبكة قوية تخليه يعرف يجدد السيزون، فمحتاجين شرير يقدر يكمل معانا فترة طويلة زي الجوكر وباتمان اللي صراعهم مستوحى من شيرلوك هولمز وبروفيسور مورياتي. وانت عزيزي المشاهد كل ما تتفرج على الشرير ده اكتر كل ما بتبتدي تفهم دوافعه وتتعاطف معاه اكتر، فتبدا تتسامح معاه كانه واحد صاحبك بالظبط من كتر ما بتشوفه. والكلام ده بينطبق على تقريبا كل حاجة بنتعرض لها بصورة مستمرة مش بس الفيلنز. في احد الدراسات تم عرض صور مختلفة على المشاركين وطلب منهم يقيموا تأثير الصور عليهم بين سلبي وإيجابي وبين البنين. مع الوقت ومن خلال عرض عليهم الصور دي بشكل متكرر كل الصور خدت تقييم أكثر إيجابية مع الوقت، وده بشكل أو آخر بيثبت إن التعود ممكن يخلينا نحب حاجات ما كناش بنحبها من الأول لمجرد إننا تعودنا عليها. زي الدحيح كده عزيزي مش لا إحنا بنحبه من الأول، زي ما الفنان محمود أبو زيد الله يرحمه لما قال في فيلم الكيف الزهر البيه مش عجبال غنوة، أنا برضو أول ما سمعتها ما عجبتنيش لكن لما ودني خدت عليها عششت في نفوخي وكيفتني. شوف أنت عزيزي المشاهد كم أغنية سمعتها في الأول وما عجبتكش وبعد كده حبيتها جدا. مش بس كده عزيزي المشاهد الجميل، الشكل والمظهر بيفرق في تقييمنا للبني آدمين. يعني لو الشخصية عاملها ممثل وسيم زي او عاملها حد زي براد بيت او عمرو يوسف هتحبها اكتر، لان زي ما تولستوي قال It is amazing how complete is the delusion that beauty is goodness. احنا كبني ادمين للاسف يعني بنفتكر ان الشكل الحلو ده ما يطلعش عمل شرير ابدا. دراسات كتير اظهرت ان الناس اللي شكلها حلو بياخدوا تقييمات اعلى فيما يخص الذكاء والنجاح والتقييمات الاجتماعيه وحاجه زي الاقناع. فانت بس بيكوز يو لوك بيوتيفول انا تمام معاك. خلي بالك عزيز المشاهد انا هنا مش بقول لك ان هم اذكى وانجح، انا بقول لك ان الناس بتقيمهم على ان هم اذكى وانجح، الناس شايفاهم كده. طبعا انت مستغرب عزيزي المشاهد، ولكن زي ما الفنان جيرارد باتلر بيقول في فيلم ذا اجلي تروث الحقيقه القبيحه because at the end of the day all we care about is looks. معلش يعني nobody falls in love with your personality at first sight. لازم تبقى وسيم زي ايها المشاهد. من الاخر كل الناس مهتمه بيه هو الشكل، محدش بيعجب بشخصيتك من اول ما يشوفك. احنا في عصر التندر يا حبيبي، هشوف صورتك يا تروح يمين يا تروح شمال. استخدام الجمال لجذب المشاهد للشخصيه خدعه بيستخدمها صناع السينما من زمان، وكانت بتستخدم عشان تحب البطل الوسيم وتكره الشرير. الشرير دايما لازم يطلع شكله وحش ومناخيره كبيره. طب ما تقول لي اللهم احنا معجبين ليه بيك يا ابو حميد؟ حاسس المشاهد ما انا فاهمك دلوقتي هذه الخدعه بتستخدم بالعكس، والشرير هو اللي بقى شكله حلو عشان تحبه، لكن البطل بقى بيطلع مناخيره كبيره عادي. ويمكن عشان كده شفنا الباتشينو عمل جاد فادر، وجورج كلوني عمل اوشن 11. الباتشينو كان قتل قتله في جاد فادر وكنت بتحبه، وجورج كلوني كان حرامي في اوشن 11 وحبيته عادي. فالواحد بقى يحب الفيلنز اكتر لانه بقى حلوين كمان. بقى تخيل انت يبقى الشرير جورج كلوني والطيب مش شكله حلو، انا هنحب جورج كلوني. ومش بس الشكل هو اللي بيجذبك للشرير عزيزي المشاهد، ممكن كمان الامكانيات. ما هو لو لازم يبقى الشرير حرك، الشخصيه كمان ممكن تجذبك. الفيلنز الاشرار احيانا عندهم ثقه بالنفس مبالغ فيها، قد تصل في بعض الاحيان الى النرجسيه او السايكوباتيه، وانت كمشاهد للاسف نيتك كويسه وبيضحك عليك بسرعه. بتكونفيوز كونفيدنس وذ كومبيتنس، بتتلخبط بين الثقه بالنفس والكفاءه، فبتنجذب لهذا الشرير القذر عشان عنده كاريزما. ومش بس الشكل والشخصيه اللي ممكن يجذبوك للباد بويز عزيزي المشاهد، على عكس ما هو متوقع السلوك العنيف للفيلن وحبه في الانتقام ممكن يلعب دور كبير في انك تحبه. كنا زمان واحنا اطفال نحب البطل المثالي، ولكن لما كبرنا والحياه جت علينا بقينا بنحب اللي ياخد حقه بدراعه، عملا بمدرسه القانون ده بتاع العيال التوتو. وده ممكن تفسيره بعده طرق. اولا طبقا لما يسمى سايكو اناليتيك ثيوري بتاعت الحاج فرويد، هو كان سودو ساينتست كبير، ولكن يعني نحب نحط الحاجات في الاطار التاريخي اللي بتقسم النفس لإيد وايجو وسوبر ايجو، الهو والانا والانا العليا. فالانسان جواه رغبات جنسيه وعدائيه اللي بيتحكم فيها الإيد، على حد طبعا وصف المعلم فرويد. ده الجزء البدائي اللي فينا اللي بيسعى ورا متعته بدون تفكير في اي حاجه تانية. ومع الوقت الرغبات دي بيتم كبتها بعد ما يتعلم الانسان ان مش اي حاجه نفسه فيها ينفع يعملها. هي ما هي مش وكاله حبيبي. في الافلام كل هذه الرغبات المكبوتة بيتم إفراغها، فتلاقي البطل أو يعني في كتير من الأحيان دلوقتي الشرير بيعمل كل حاجة مكانك، كل اللي انت عايز تعمله، فانت بتحبه أكتر. يا عاش انت شاطر، انت بتعرف تعمل الكلام ده وانا قاعد في السينما بتفرج عليك ما اعملش اي حاجه من الحاجات دي. والمشاهد بيحصل له عمليه كاثارسيس لما بيشوف الافلام العنيفه، عمليه تنفيس، فبيشعر بالراحه ويحب الشخصيه اللي تعرف تمارس العنف في الوقت اللي هو ما يقدرش يمارسه بسبب خوفه من المجتمع. ويا سلام بقى لو الفيلن ده بيتبع مدرسه عبد الملك زرزور اللي بتقول اهون عليكي تهوني عليا. الانتقام له مفعول السحر على المشاهدين، سواء بقى هذا الانتقام كان بيرسونال ريفنج او انتقام شخصي او كان الترويستيك ريفنج انتقام للغير. في لعبه الالتيميت ريتم جيم اللي اتكلمنا عنها قبل كده في احد الحلقات تقريبا كانت تجربه المساجين او لعبه الدكتاتور، مش متذكر، عملنا حلقات كتيره بقى مش فاكر، ولكن طبعا لازم تشوفهم كل شويه لان ممكن اسال سؤال في اي لحظه، عامل بوب حلقه اقول لك انا كنت بتكلم على ايه الحلقه اللي فاتت. المهم الالتيميت جيم بيبقى فيها واحد معاه فلوس والمفروض يعرض على الشخص التاني شويه فلوس من الفلوس اللي معاه. والله بقى لو التاني وافق كل واحد هيحتفظ بالفلوس اللي معاه، لو ما وافقش الفلوس هتتسحب من الاثنين. الباحثين حبوا يدرسوا الاشخاص اللي لما تيجي توزع عليهم الفلوس يقوم قايل لك لا ده مش فير على فكره انا مش هاخد حاجه، فبالتالي هما الاثنين يتعاقبوا والفلوس تاخد منهم هما الاثنين. الباحثين كانوا عايزين يدرسوا الناس دي بتتصرف هذا التصرف، ما تقبل بالقليل بدل ما تاخدش حاجه خالص. ايه اللي ممكن يخلي حد يرفض فلوس مجانيه لمجرد ان العرض مش عاجبه؟ طبقا لنظريه الهومو ايكونوميكس المسيطره على علم الاقتصاد اللي بتروج ان الانسان كان اقتصادي مدفوع بهدف تحقيق اعلى عائد مادي، المفروض ان الشخص اللي بيتعرض عليه فلوس ده والله يوافق على العرض ايا كان المبلغ. لكن المفاجاه ان لما كان بيتعرض عليه نسبه اقل من 20% من المبلغ اللي مع الراجل الاولاني كان عاده بيرفض، مش عايزين منك حاجه، فالفلوس تسحب منهم هما الاثنين. ايه اللي بتعمله ده؟ فده كان بيطرح سؤال مهم، ليه تاني شخص عاقل ممكن يرفض فلوس جايله ببلاش؟ المهم خدوا المشاركين وحطوهم على جهاز الام ار اي عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل في مخهم وهما بيرفضوا العرض. اكتشفوا اكتشاف مهم جدا، لقوا ان رفض العرض القليل اللي هو انتقام من الشخص الاولاني اللي كان معاه الفلوس، اللي هو طب ماشي بتديني فلوس قليله طب يلا فيها لخ فيها مش هوافق على العرض والفلوس تسحب مننا احنا الاثنين، هعاقبه كده مش هياخد ولا مليم. لما الشخص الثاني بياخد القرار ده بنلاحظ ان قنوات الدوبامين في الدماغ بتنشط، يعني الانتقام عزيزي المشاهد فعلا ممكن يحسسك بسعاده على الاقل على المدى القصير، ممكن طبعا تندم على المدى الطويل وممكن تتحبس ومستقبلك يضيع، بس ساعتها الانتقام هيحسسك بسعاده. ويمكن عشان كده لما بتشوف شخصيه بتنتقم من حد جه عليها بتشعر بسعاده كانك انت اللي انتقمت، خاصه انك ممكن تكون بتمر بظروف شبيهه ومش قادر تنتقم لاعتبارات ممكن تكون دينيه او قانونيه او اجتماعيه، وده ممكن يفسر ليه تيمه الانتقام منتشره جدا في الافلام وقبلها في الحكايات والاساطير المنتشره منذ فجر التاريخ، وبيفسر نجاح الاعمال اللي بتدور حوالين الانتقام، سواء بقى انتقام من اشخاص زي ما حصل كده في مسلسل الاسطوره او انتقام من مجتمع بحاله زي ما حصل في فيلم الجوكر. وده بجانب ان احنا ادركنا ان حد زي باتمان البطل الثوري الجميل رمز راسمالي اصيل ملياردير. فالمهم هذا الباتمان يعبر عن النظام الاقتصادي العالمي في مقال لي في موقع ذا نيو انكويري بعنوان سوبر بوزيشن. دكتور الانثروبولوجي اللي انا يعني مش عارف الراجل ده تحس ان هو مادي معانا دايما نجيبه في كل الحلقات، ديفيد جرابر في جامعه ال اس اي اللي هو طبعا اللي كاتب الكتاب بتاع بولش جوبز شغلات ملهاش لازمه، شوف هذه الحلقه انا عمال بتاخد اساينمنتس النهارده، شوف الحلقات الكتير عشان تتعود عليها. فاكر المير اكسبوجر افكت؟ ما انت لما تشوف الدحيح كتير هتحبه اكتر، وده اللي احنا عايزين نوصل له. في هذه المقاله ديفيد جرابر بيواجه باتمان، بيقول ان هو ملياردير رجعي راس مالي مفتقد للخيال، كل وظيفته هو الدفاع عن المنظومه وابقاء العالم على ما هو عليه، بدل ما يفكر ازاي ممكن يستغل نفوذه وفلوسه في انه يخلق عالم جديد ينقذ الناس الفقراء يعمل لي علاج للملاريا زي بيل جيتس ربنا يبارك له، فاحنا عندنا هذا الملياردير ما بيعملش حاجه. فخلى ناس كتيره تفكر له الله طب انا عايز احب ما بحبش جوكر، انا عايز اللي يثور على المجتمع، انا عايز اللي يثور على المنظومه الاقتصاديه العالميه، انا عايز اوكيباي وول ستريت والبس ماسكات عليها فانديتا. فده لابس نفس بالمناسبه ديفيد جرابر هو اللي كان محرك هذه الحركه. ده بشكل او باخر بيخلي بعض المشاهدين اللي فقدوا الامل في العالم يحبوا الجوكر اللي في فيلمه الاخير قرر يحط على العالم زي ما العالم حط عليه. السعي وراء عالم جديد وفقدان الامل في العالم الحالي في مؤسساته وسلطاته وبابا غنوجه بقى سمه مميزه للشاب الميلينيالي الغلبان اللي ما عندوش غير ستاربكس والنتفليكس والافوكادو عشان يداوي بيهم احزانه. في دراسه اتنشرت سنه 2016 في جورنال اوف ديموكراسي بعنوان The Danger of Deconsolidation The Democratic Disconnect، في هذه الدراسه الباحثين بيوضحوا ان الشباب الميلينيالي اللي هم مولودين من الثمانينات التسعينات لحد ال2000 بقى عندهم شك في فاعليه الديمقراطيه وفي قدرتهم على التاثير على السياسات العامه، لدرجه ان 23% من هؤلاء الامريكان كانوا شايفين ان الانتخابات مش مهمه اصلا ولا ليها لازمه، وبالتالي بقى عندهم ميل اكبر للبوليتيكال راديكاليزم او الراديكاليه السياسيه، وده ملوش علاقه بان الجيل الصغير دايما متمرد ومش عاجبه حاجه، في تغير حقيقي على الاقل على حسب الدراسات اللي نشوفها في امريكا في التوجه وفي الثقه في المنظومات والمؤسسات الديمقراطيه والمؤسسات. مثلا الاحصائيات في امريكا بتقول ان سنه 95 16% من الشباب اللي بين فتره المراهقه وبدايه العشرينات في امريكا كانوا شايفين ان الديمقراطيه نظام سيء لبلده، النسبه دي بعد 2010 وصلت لتقريبا الربع من 16 لتقريبا 25%، بينما في اوروبا النسبه دي زادت من حوالي 7% ل 13%. بس والله اعلم بعد ما اشوفوا حلقات الدحيح عن البريكزيت هيبقى رايهم ايه. تقول لي ايوه يا ابو حميد بس دي معلش يعني عيال متدلعه نفطروا كرواسون وهوت دوج على الصبح، اتولدوا في بلاد غنيه ومتظبطه ومش حاسين بحاجه، لو مش مؤمنين بالانتخابات يبقى اكيد بينزلوا تظاهروا. اقول لك ولا حتى دي عزيزي المشاهد. في الفتره اللي بين 2015 ل 2016 واحد من كل 11 من جيل البيبي بومرز، ده الجيل يعني اللي اتولد بعد الحرب العالميه الثانيه، كان خلاص خلصت بقى الحرب ويلا بينا بقى نخلف. المهم عايز الجيل زي ما قلنا كان كل واحد من 11 واحد بينزلوا مظاهرات، بينما لما تيجي تبص على الميلينيالز واحد من كل 15 واحد بينزلوا مظاهرات. يعني نسبه كبيره من الميلينيالز بيقول لك مع نفسك لا عايزين ننتخب ولا عايزين نتظاهر. تقول لي لا امال عايزين ايه يا ابو حميد؟ اقول لك عايزين يعيشوا. يمكن فقدان الثقه في العالم كما هو احد اسباب حب الناس للانتي هيرو اللي بيحاولوا يغيروا العالم او يدمروه. الجوكر مش اول فيلن او شرير الناس تتعاطف معاه، قبله الناس تعاطفت مع تانوس الشرير اللي ظهر فيلم افنجرز انفينيتي وور. هذا الرجل الشرير اللي قتل نص البشريه الناس كانت عامله له جروبس وبتسنده زي ما قلنا في حلقه نيت النص الكوكب، رغم ان تاني هدفه قتل نص الكوكب، نصه كله يختفي باطفاله بكل حاجه. ولو قلنا ان الغضب وفقدان الثقه في المؤسسات احد اسباب حب الجوكر وثانوس، فممكن برضو نقول ان ده احد اسباب حب الناس لترامب في امريكا او نايجل فراج في انجلترا، اللي كل واحد فيهم قدر يلعب على مشاعر الغضب دي ويستغلها بعد ما صور نفسه ان هو الفارس المنقذ اللي جاي يحارب المنظومه الفاشله الاستابليشمنت، رغم ان احنا ممكن نعتبر الاثنين ابناء المنظومه دي، ولكن معاداتهم ليها ورموزها اعلاميا اداهم شعبيه كبيره، لان طبيعي اللي ساخط على المنظومه كلها هينتخب اللي بيصور نفسه انه ضدها. وزي ما حبينا باتمان واحنا صغيرين عشان بينتقم من المجرمين، ممكن نكون حبينا الجوكر لما كبرنا وادركنا ان المجتمع احيانا بيكون اكثر اجراما، وبالتالي بنتعاطف معاه وبنتفهم رغبته في تدمير المنظومه كلها وحربه على المجتمع حتى لو كنا مش متفقين معاه على طريقه الحرب دي. الخلاصه ايها المشاهد، نجاح الاعمال الفنيه اللي بيقوم فيها دور البطوله الفيلنز هيشجع شركات الانتاج انها تعمل اعمال اكتر بطلها الانتي هيرو، وهيتفننوا في كتابه شخصيات شريره ومعقده، لان زي ما المخرج الكبير وملك السسبنس الفريد هيتشكوك قال في مقابله ليه سنه 1962، ذا مور سكسسفل ذا فيلن ذا مور سكسسفل ذا بيكتشر، كل ما كان الشرير ناجح كل ما كان الفيلم ناجح. ولذلك انا من موقعي هذا بوجه رساله لدي سي وكل القائمين على سلاسل باتمان والسوبر هيروز عموما، اقول لهم زي من فتره كنتوا بتدوروا على الانتي هيرو او شرير يقدر يقف قصاد باتمان فاخترعتوا لي شخصيه الجوكر، جه الوقت انكم تدوروا على هيرو بجد يقدر يقف قدام هذا الجوكر، والهيرو ده هو انا العبد لله اللي مسك الخيار وتناه. باتمان راحت عليه خلاص والعظمه كبرت زي ما شفنا في باتمان فيرس سوبرمان، جه الوقت اللي نشوف فيه لقاء القمه صراع الجبابره الجوكر فيرسس الدحيح. عزيزي المشاهد، وزي ما انا شجاع وهواجه الجوكر، انت كمان محتاج تستجمع شجاعتك وتروح للي انت معجب بيها وتقول لها لو بتحب الجود بويز فانا بتفرج على الدحيح، ولو بتحب الباد بويز فانا ما بشوفش المصادر بس. وشوف المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت وشوف الحلقات الجديده وتنزل تشترك على القناه عزيزي المشاهد. وعزيزي المشاهد لو شايفني بطل وبتحب الانتي هيروز فهو تقدر رياضي المنفلوطي بقى.